بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، إخوتنا في الله، لا يزال الحديث موصولا عن النصوص المتعلقة بالدعاء من رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى. وهذا الباب، أعني الدعاء، من أجل العبادات كما تقدم معنا، تبين لنا أنه عبادة وأنه من أجل العبادات، وتبين وتقدم معنا بعض النصوص التي تدل على هذا المعنى من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كما تبين لنا يا إخوة أن الدعاء هو سؤال الله عز وجل جلب منفعة أو دفع مضرة، يعني جلب دفع مكروه أو جلب محبوب، وأن ذلك لا يكون إلا بشروط، وأنه لا تكون الاستجابة إلا بأسباب بوجود شروطها وانتفاء موانعها. تقدم معنا هذا كله، ونسير إن شاء الله فيما بقي من النصوص يا إخوة، فاستمعوا لها فإنها نصوص مفيدة جدا ونافعة جدا، فاعلموها يا إخوة، لأن الدعاء عبادة قلبية ولسانية وبدنية، يعني متعلقة بالقلب واللسان والبدن، فهو من أنفع العبادات ومن أجلها، ولا تصرف العبادة إلا إلى الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. إذن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أمرين، وتقدم معنا يا إخوة أن كان في لغة العرب إذا كان خبرها فعل مضارع فإنها تفيد الدوام في الغالب، يعني لا يكون دائما الدوام باستمرار، ولكن في الغالب أن هذا الفعل يدل على الدوام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على هذا الدعاء والاستعاذة من هذه الأمور، من هذين الأمرين، كثيرا كان يداوم على ذلك كثيرا. اللهم إني أعوذ بك، يعني يلتجئ إليك يا الله، ألتجئ إليك يا الله من شر ما عملت، لأن الإنسان قد يعمل الشر، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ من شر ما عمل، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا يا إخوة؟ كيف بنا نحن؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، ها، وخير الخطائين التوابون. إذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني، يعني ألتجئ إليك يا الله، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت من المعاصي والذنوب والتقصير وفعل المحرمات، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ولكن هذا تشريع للأمة. ومن شر ما لم أعمل، ومن شر ما لم أعمل، لأن الإنسان قد تصيبه مصائب حتى ولو لم يعملها، وقد يناله شرها، فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من هذين الأمرين: من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. فاستعيذوا بالله يا إخوة من هذين الأمرين: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. من القائل؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، وهو حبيبنا والمشرع لنا ونحبه، ولا خير في شخص لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لا يحبه محبة عبادة فهو عاص والعياذ بالله، بل قال بعض أهل العلم أنه كافر الذي لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة عبادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولد من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ في هذا الحديث من أربعة أمور، والراوي من هو؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. اللهم إني أعوذ بك، يعني ألتجئ إليك يا الله، من ماذا؟ من زوال نعمتك، لأن زوال النعمة على الإنسان نقمة والعياذ بالله، مصيبة. ونعم الله على الإنسان يا إخوة كثيرة تترى، نعم الله على الإنسان كثيرة، ليس كذلك؟ ولهذا يقول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله كثيرة يا إخوة، ومن أعظم النعم نعمة الصحة ونعمة الأمن. انتبهوا يا إخوة، فالبصر نعمة، والسمع نعمة، والكلام نعمة، والصحة في البدن نعمة، والحركة نعمة، والمال نعمة إذا صرف صاحبه فيما في وجوه الخير، والولد نعمة إذا أصلحه الله عز وجل. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، يعني لا تزل عني هذه النعمة، ألتجئ إليك وأعوذ بك أن تزيل عني هذه النعمة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، لأن الله عز وجل ينتقم من العاصي، والانتقام قد يكون مفاجئا يعني بدون مقدمات، يأتي الانتقام بدون مقدمات وبدون إنذار، كما فعل بقوم لوط وبقوم نوح وبقوم صالح والأمم السابقة، يأتيهم العذاب من غير إنذار والعياذ بالله. وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. وتحول عافيتك، كيف وتحول عافيتك؟ يعني يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من المرض ومن زوال العافية، العافية يعني الصحة والقوة، فإذا تحولت الصحة والقوة عن الإنسان كان بدل ذلك يا إخوة الشر والعجز والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من تحول عافيتك عن انتقالها إلى مكان آخر، وزوال نعمتك ونعم وجميع سخطك، لأن الله عز وجل يسخط على صاحب المعصية يعني يغضب عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من جميع سخط الله عز وجل في جميع الذنوب والمعاصي، ونحن تبع له، هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهو قدوتنا في هذا، في هذه الأمور كلها. إذن الحديث، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع، ما هي؟ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اقتنوا هذا الكتاب معشر المؤمنين، اقتنوا هذا الكتاب رياض الصالحين، يعني الرياض التي يرتع فيها الصالحون ويرتاحون فيها، فهذا كتاب قيم من مؤلف قيم رحم الله مؤلفه ونفع الله به الإسلام ونفع الله بكتابه المسلمين. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومأولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. سبحان الله، عليه الصلاة والسلام. صحابي الحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء، لأن كان كما ذكرنا فيما سبق إذا كان خبرها فعلا مضارعا فإنها تفيد الدوام على الغالب أو في الغالب. اللهم آتي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتي نفسي. اللهم آتي نفسي ماذا؟ تقواها. تقواها، لأن التقوى يا إخوة إذا حصلت للإنسان فقد حصلت له السعادة، وإذا لم تحصل له والعياذ بالله فقد حرم السعادة، لأن التقوى سعادة كما تقدم معكم، سعادة في الدارين الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فالتقوى إذا حصلت للإنسان حصل له الخير. اللهم آتي، يعني يا الله اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وزكي نفسي، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول قد أفلح من قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها، يعني وقد خاب من دساها، يعني أفلح من زكاها بالطاعة والمعصية والأعمال الصالحة. وقيل الزكاة الواجبة، والآية شاملة للأمرين. قد أفلح من زكاها يعني النفس، فالنفس يا إخوة تزكو بالطاعة وتذهب عنها الزكاة أو التزكية بعدم الطاعة. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لأن الله عز وجل إذا زكى نفس المؤمن فقد حصل له الخير. أنت وليها ومولاها، أنت ولي نفسي ومولاها، وأنت المتصرف فيها. ولهذا يا إخوة قالت العلماء لا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل يضر بنفسه. لماذا؟ لأن النفس ليست ملكا لك أيها الإنسان، إنما هي ملك لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك، لا يزال الحديث موصولا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. لا إله إلا الله. اللهم اجزي هذا النبي يا إخوة عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والله يا إخوة ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا من، عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام يا إخوة كلام نافع. لاحظوا انتبهوا معي. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. من علم لا ينفع، لأن العلم يا إخوة الذي لا ينفع حجة على الإنسان، وإذا قامت على الإنسان الحجة أمام الله عز وجل يوم القيامة هلك، إلا أن يتداركه الله برحمته. العلم الذي لا ينفع ما هو؟ هو الذي لا يعمل به صاحبه، هو الذي لا يعمل به صاحبه. ولهذا قالت العلماء أو قال بعض أهل العلم: العلم العمل ثمرة العلم، العمل ثمرة العلم، فإن أجابه وإلا ارتحل، يرتحل العلم يذهب. فالعمل هو الذي هو العلم ينتج عن العمل الصالح، وإذا لم يكن كذلك فهو علم لا ينفع، بل قد يكون علما ضارا، لأنه يكون حجة على صاحبه. ولهذا يقول الراجز: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن والعياذ بالله. وعالم بعلمه لم يعمل، يعني رب عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فالعلم، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، لأن القلب يا إخوة عليه مدار صلاح البدن أو فساده، فصلاح البدن أو فساده يدور على ماذا؟ على القلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن ها من يكمل ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب عليه مدار الصلاح أو الفساد. إذن القلب الذي لا يخشع مريض، الذي لا يخشع في ماذا؟ عند الدعاء، عند العبادة، عند الصلاة، عند الذكر، عند الموعظة، الذي لا يخشع قلب مريض فيه مرض. والقلوب يا إخوة تمرض كما تمرض الأجساد، بل مرض القلوب أشد من مرض الأجساد، لأن مرض الجسد يمكن أن يعرض على الطبيب المختص ويشخص المرض ويصف العلاج، لكن أمراض القلوب المعنوية هذه لا يطلع إلا رب العالمين. واضح يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قلب لا يخشع، استعاذ من قلب لا يخشع، لأن القلب الذي لا يخشع هذا والعياذ بالله قلب حجري، قلب حجري. والقلوب يا إخوة ثلاثة أقسام: قلب صحيح أبيض وهو قلب المؤمن، وقلب منكوس مغلف وهو قلب الكافر والمنافق، وقلب فيه خير وشر وهو قلب المسلم العاصي في طاعة ومعصية. طيب، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، لأن النفس التي لا تشبع مشكلة يا أخو، النفس التي دائم تلهث، يعني تلهث دائما في أثر الدنيا وتطلب الدنيا ولا تشبع منها، هذه مشكلة مصيبة، تشغل صاحبها عن العبادة، تشغل صاحبها عن الذكر، تشغل صاحبها عن كل أبواب الخير لأنها لا تشبع. فكلما حصلت على شيء من الدنيا قالت: هل من مزيد؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من نفس لا تشبع، لأن النفس التي لا تشبع ضرر محض. ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها، لاحظوا هنا، هنا الشاهد: ومن دعوة لا يستجاب لها، لأن المراد من الدعاء يا إخوة الانتفاع، يعني إجابة سؤال الداعي. فالداعي إذا دعا، إذا رفع يديه إلى الله عز وجل وسأله أن يجلب له نفعا أو يكشف عنه ضر، يريد هذا أو هذا، فهذا، فإذا حصل له المطلوب حصلت الإجابة. لكن إذا لم يحصل له المطلوب، إذا كان الدعاء وجد ما يمنعه، ما يمنع الإجابة، أو لم تتوفر له شرائط أسباب الإجابة فإن الدعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن دعاء لا يسمع، استعاذ بالله من دعاء لا يسمع، والله لا يسمع إلا الدعاء الذي توفرت له شرائط القبول وانتفت عنه الموانع. هذا هو الدعاء الذي يستجاب له، انت توفرت له شرائط القبول وأسباب القبول وانتفت عنه الموانع، وذكرناها لكم في الليلة الماضية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه. هذا الحديث تقدم معنا، تقدم يعني تقدمت معنا جمل منه كثيرة في الأحاديث السابقة، يعني آخر الحديث. أما أول الحديث قال: اللهم لك أسلمت، يعني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. اللهم لك أسلمت، لأن الإسلام ما معناه يا إخوة؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص من الشرك. فالمراد بالإسلام أمور ثلاثة: الاستسلام يعني تسلم نفسك لله عز وجل، الاستسلام لله بالتوحيد، ها، بالتوحيد والخلص من الشرك. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة يعني بالعمل الصالح والخلوص من الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا، والمراد أمته، يريد التشريع لأمته عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. الإيمان يتعلق بالقلب، والإسلام يتعلق بالجوارح. هذا إذا افترق، إذا اجتمع. أما إذا افترق فالإسلام يدخل في الإيمان والإيمان يدخل في الإسلام، لكن هنا اجتمع. إذن هنا المراد بالإسلام اللهم لك أسلمت، المراد به عمل الجوارح، وبك آمنت المراد به عمل القلب. وأركان الإيمان كم بالمناسبة؟ أركان الإيمان كم؟ ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه متعلقة بالقلب أو بالجوارح؟ بالقلب. وأركان الإسلام الخمسة متعلقة بالجوارح. نعم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. والتوكل على الله يا إخوة عبادة، من أنواع العبادة، أنواعها كثيرة، منها التوكل على الله. فإذا كان الإنسان متوكلا على الله فإنه لا يخاف في الله لومة لائم. والتوكل على الله يختلف باختلاف القوة والضعف، فمن من توكله قوي، ومن من توكله وسط، ومن من توكله ضعيف. ولهذا يا إخوة جاء في الحديث أن 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ها، من هم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني توكلوا على الله في كل شيء. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يتخذ الأسباب، الإنسان يتخذ الأسباب المشروعة، لكن المراد أنك تعلم أنه أن النافع والضار هو من؟ هو الله جل وعلا. لا ينفع معه لا زيد ولا عبيد ولا نبي ولا ملك ولا غير ذلك. وعلى ربهم وعليك توكلت وإليك أنبت. يعني رجعت إليك، رجعت إليك من يعني إذا حصل مني قصور أو حصل مني تقصير أو حصل مني اختلاف وعما تريده يا الله إليك أنبت، يعني رجعت إليك فاغفر لي وتب علي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم طلب المغفرة بعد ذلك، بعدما ذكر هذه الأسباب طلب المغفرة بعد ذلك فقال وفاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت إلى آخره. وبقي الحديث تقدم معنا، اللهم اغفر لي، نعم، وإليك أنبت، ماذا؟ وإليك حاكمت، وإليك حاكمت، يعني المقصود بذلك المخاصمة، أو يقصد المقصود بذلك حكمتك يا رب في أمري، حكمتك يا رب في أمري، فاحكم في أمري بما تريد. وهذا أيضا معناه يعني راجع إلى معنى التوكل. وقد يكون المراد به يعني وإليك حاكمت، يعني جعلتك حكما يا رب في الخصومات التي تحصل بيني وبين غيري من بني آدم، لكن الأول أوضح. ثم ماذا؟ فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وهذا تقدم معنا، تقدم هذا معنا. ثم ماذا؟ لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. يا إخوة، لا إله إلا الله هذه هي العروة، ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله، وهي عقيدة إبراهيم عليه السلام الحنيفية السمحة. لا إله نفي لجميع الآلهة، نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات. الألوهية لمن؟ لله جل وعلا. إذن هذه الكلمة لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات. النفي لا إله، نفى جميع الآلهة، ثم قال إلا الله أثبت الآلهة الألوهية لله عز وجل. وليس معنى هذا يا إخوة أنه لا توجد آلهة، بل الآلهة قد تكون كثيرة، لكن المعبود بحق من هو؟ المعبود بحق من هو؟ هو الله جل وعلا. بقية الآلهة كلها معبودة بماذا؟ بباطل، عبادتها باطلة. نعم، ها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. بالنسبة للشطر الأول تقدم معنا، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر، تقدم معنا. لكن من شر الغنى ومن شر الفقر هذا يعني دعاء جديد. فالغنى يكون شر، لأنه قد يفتن صاحبه عن العبادة وعن الطاعة وعن الذكر. ولهذا قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال قد يفتن الإنسان، وهو الغالب على كثير من الناس أن يفتتن بالمال ويقضي معظم وقته في طلب المال، ويبخل بالزمن اليسير على العبادة والطاعة. إذن المال شر، إلا من وفقه الله عز وجل إلى تسخير هذا المال في وجوه الخير. ومن شر فتنة الفقر أيضا، الفقر أيضا يكون شر، لأن الإنسان يحتاج إلى غيره، وقد يذهب إلى السؤال، سؤال الناس، وقد يذهب إلى السرقة، وقد يذهب إلى النهب، وقد يذهب إلى الكذب. فالفقر شر أيضا. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر الغنى ومن شر الفقر. إذن كلام جامع لكل شيء، لكل خير من دعائه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قتبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إذن هذا الحديث تضمن الاستعادة من أمور ثلاثة: اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من ماذا؟ منكرات الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، لأن الإنسان يا إخوة إما أن يمنحه الله خلقا حسنا أو خلقا سيئا، فالناس كلهم ليسوا سواء في الأخلاق، منهم من خلقه حسن ومنهم من خلقه ليس كذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث استعاذ من منكرات الأخلاق، يعني سيئ الأخلاق، ومن منكرات أيضا الأعمال، منكرات الأعمال يعني المعاصي، ومن منكرات الأهواء. الهوى أيضا إذا كان يحمل صاحبه على المخالفة والمعصية وترك العبادات والطاعات فهو هوى شر لا خير فيه. إذن الاستعاذة هنا: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق ومن منكرات الأعمال ومنكرات الأهواء، كان يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. لاحظوا هذا الحديث أيضا: اللهم إني، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا السائل، والعلماء يقولون هذا بيان، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني، قل يا هذا السائل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. السمع له شر يا إخوة؟ ها؟ السمع له شر؟ نعم. السمع إما أن يكون نعمة أو نقمة، السمع إما أن يكون نعمة أو نقمة، فإن استعمل في الخير فهو نعمة، وإن استعمل في الشر وسماع الأغاني والتجسس على المسلمين فهو نقمة، نقمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا السائل أن يستعيذ بالله من ماذا؟ من شر السمع ومن شر البصر. البصر له شر؟ نعم. إما أن يكون البصر نعمة أو نقمة، فإن كان البصر يستعمل في الخير فهو نعمة، وإن كان يستعمل في الشر والنظر إلى محارم المسلمين والنظر إلى ما حرمه الله عليه فهو شر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه ومن شر القلب. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ أيضا من شر القلب، لأن القلب قد يكون مريضا بالرياء، وقد يكون مريضا بالحقد على المسلمين، وقد يكون مريضا بأمراض أخرى كثيرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من شر القلب أيضا ومن شر اللسان. اللسان يكون له شر؟ نعم. اللسان إن استعمل في الخير فهو خير وهو نعمة، وإن استعمل في الشر فهو شر وهو نقمة. واللسان يا إخوة من أخطر الجوارح والعياذ بالله ضررا على الإنسان، من أخطر الجوارح ضررا للإنسان اللسان، لأن اللسان يتعلق به شرور كثيرة أو منافع عظيمة، إما أن يتعلق به شرور كثيرة أو منافع كثيرة، فهو إن استخدم في الشر فهو شر والعياذ بالله، وإن استخدم في الخير فهو خير. وأعوذ بك من شر المني أو مني، مني المني شر؟ ها؟ نعم. إذا استعمل في الزنا، إذا استعمل في الزنا أو اللواط أو العادة السرية فهو نقمة.

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذه نعمة عظيمة، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلوب يقلبها الرحمن كيف يشاء. فإذا ثبت الله عز وجل القلب على الدين ومات الإنسان على ذلك فقد حصل له الخير. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ونقف إلى هذا الحد على هذا الحديث، وننتقل إلى الأسئلة فيما بقي من الزمن. أسأل الله يا إخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح لنا ولكم الأعمال، وأن يخلص لنا ولكم النيات، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع.